ترد على عم راح الشيخ غفران؟ لا لازم يتأدب بأدب المصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المساكنين الشرفة وبعض إخوتي الكرام ما زلنا مع تفسير وسورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. جزاكم الله عنا خير الجزاء. أحسن الله إليك. قلنا بأن الله جل وعلا أمر موسى وهارون عليهما على نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم اذهبا إلى فرعون إنه طغى. قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقلنا أمس هناك إشكال في قول لعله يتذكر أو يخشى والأكيد والجزم بأنه لن يتذكر ولن يخشى، والله تعالى قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ حين خلق القلم وقال له اكتب. قال ما أكتب؟ قال اكتب وهو كائن إلى يوم القيامة. فكتب بأن فرعون وآل فرعون في النار كما قال الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبينا هذا الإشكال وحل الإشكال في أمس بفضل الله جل في علاه. لكن الملحظ هنا الانتباه إلى قول الله جل في علاه اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر. قولا لينا الرفق في كل شيء له ما له من الثمار الطيبة اليانعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. وأيضا لتعلموا علم اليقين في هذا الباب أن الله أمر في بادي الأمر نبيه صلى الله عليه وسلم قال فاصفح عنهم وقل سلام، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكذا كان هذا في بادي الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، أمره ربه أن يكون كذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال اذهب إلى فرعون، قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قلنا في الآية ملحظ آخر وملمح آخر، وهو أن الخوف الجبلي لا أثر له في العبادة. الخوف الجبلي لا يؤثر في مسألة الخوف، خوف التعبد. خوف التعبد هذا ممكن يقع فيه المرء إلى الشرك، ولا يكون توحيدا إلا بالخوف من الله وحده ولا شريك له فيما لا يستطيع إلا الله. قال الله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين. أما إذا خاف من جبروت متكبر متغطرس فهذا خوف جبلي، لكن لا يمنع عن عبادة الله جل وعلا، ولا يمنع عن توحيد الله، ولا يجبره على الكفر. حتى ولو قلنا أكره يكره، ولكن القلب لا يكره. إن أكره على كلمة الكفر فالقلب لا إكراه عليه بحال من الأحوال. فقال لعله يتذكر أو يخشى، فألانوا أمرهم بلين الكلام معه، وأمرهم بالرفق له، مع أنه من أعتى أهل الأرض ومن أعظم أهل الأرض كبرا وتجبرا وغطرسة، وهو الذي كان ينتفش ويشمخ بأنفي عندما ينظر إلى جنوده ويقول أليس لي ملك مصر وهذه النهار تجري من تحتي، وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما أريكم إلا ما أرى. شدة الكبر والغطرسة، الله تعالى فتح لي أبواب الدنيا على مصر عيها، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الخوف الجبلي لا شيء فيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه، قال الله جل في علاه مطمئنا قلوبهما. لكن السؤال قبل أن ندخل في طمأنينة القلب الذي في قول الله تعالى لا تخاف، قال إننا نخاف يفرط علينا وأن يطغى. قلنا هذا خوف جبلي ولا ولا وليس فيه قدح في خوف العبادة بحال من الأحوال، لكن ما الدلالة على جوازه؟ ما الدلالة على جوازه؟ السؤال لكم موجه، ما الدلالة على جوازه؟ قول الله لهم لا تخافا، يعني كيف قول الله لهم لا تخافا؟ كيف قال الإنسان لأبي ياسر إن عادوا فعد من خير قات إنني معكما؟ طيب جيد جيد، ما زلنا نحوم حول الإجابة، وما زلت أطلب الإجابة. الصوم له ما له من التأثير يعني، لكن أكيد هم إن شاء الله يسرعون في الإجابات. ما زلت أنتظر الإجابة أم أجيب أنا؟ إرادة الله. كيف أنت فينها؟ أنت ساكن فينها؟ خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. غفر الله لك يا أستاذة دكتورة. الإجابة في كلامك فحدديه، الإجابة في كلامك فحدديه. حتى لا أقول أنك ما أتيت بالإجابة، الإجابة في كلامك فحدديه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل بعد المعجزة التي رآها موسى أن يخاف؟ جوابك بسؤال ولا يصح. قلت الإجابة في طويل جوابك فحدديه كده، المفروض كل ذي لب يصل إلى الإجابة. إذن أجيب أنا ولا إيش؟ سبحان الله، معنى الإجابة معهم إجابة يعني، مش شوفوا الحرامي هذا كيمياء، هم مشتركين، هي دكتورة هو كيمياء، فحرامي هو أصلاً بيسترق المعادلات السالب والموجب. فهو شوف يعني، قلت لها الدكتورة أتت بالإجابة، جاءت بالإجابة صراحة فيها، فهو جلس يمحص النظر في طويل الخط، وطبعا هو لأنه كيمياء معامل، فتبخرت إلى أن وصلت إليه فجمدها فصارت سحابا حتى أتى بالإجابة. لا أحمد رجلي أتى بها صحيح، هو الإقرار هذا صحيح، يكون لا أبخرة في هذا المهاب. نعم هو صحيح، نعم الإقرار، الله تعالى أقرهما ما أنكر عليهما، ولا يقال الإنكار أنه أنكر وقال لا تخافا، لا، هو أراد الطمأنينة هنا، أراد أن يطمئن قلوبهما، وما أنكر عليهما عندما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أيضا. وهذا الواقع كان واقع فرعون، أنه كان كذلك، واقع فرعون كان كذلك، فهو أقرهما، ولو كان قد أتي منكرا لما أقر الله جل وعلا، لا أنكر على ذلك، قال كيف تخاف والخوف لا يكون إلا مني، ولكنه أقر وطمأن القلوب عندما قال تخاف، طمأنت القلوب، أراد بها طمأنت القلوب، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وهذه المعية هي المعية الخاصة، قلنا معية الله معيتان، وأن هذه المعية المهمة جدا التي نتكلم عنها، المعية لا تنافي العلو، هذه من الأهمية بمكان، حتى أيضا لا يفهم من المعية أنها تنافي العلو. ما زال العرب يقولون سرنا والقمر، الواو هنا واو إيش؟ واو معية، يعني سرنا مع القمر. طب كيف أسر مع؟ نزل القمر وأخذ بيده وتغزل فيه ومشى، أبدا، سرنا والقمر فوق القمر، عندما أحل وأرتحل أرد في نفس الموقع فوق. إذا العلو لا ينافي إيش؟ المعية. وهذه المعية معية خاصة، معية معيتان، معية عامة، معية الإحاطة، سمعا وبصرا وقدرة وقوة، كتب الله كل شيء فعلوه، ومعية خاصة، معية التوفيق والتسديد والنصرة ومعية التوفيق. مثال عندكم الصوت، الصوت موجود هنا، شوف الصوت يا طلعه لهم، الله كما خلي الأمر، الصوت موجود، يهيأ أن الصوت من عندكم، الصوت موجود، في صوت أم لا؟ أنا عندي في صوت، الجميع اشتكي الصوت، خلي بالك، الجميع اشتكي الصوت، السلام عليكم، رجع؟ السلام عليكم، ضعيف شيء هنا، هو ظهر أنه ضعيف، المشكلة هنا في هذا، هدع. السلام عليكم، طيب الآن الصوت كيف؟ الآن الصوت كيف؟ أو عاد إذن هنا المعية معية النصرة والتوفيق والتسديد والإعانة، هذه معية خاصة بالمؤمنين، معية خاصة بالأولياء بالأصفياء. قال الله جل في علاه هنا عندما قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. إني معكما حماية، إني معكما حماية، إني معكما توفيقا تسديدا، إني معكما أسمع وأرى، إني معكما أسمع وأرى. قال إني معكما أسمع وأرى، كما قال الله جل في علاه مبينا لنا ما حدث مع النبي وسلم وأبي بكر عندما قال له لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، قال لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. فأنت انظر هنا معية الله تعالى، معية نصرة وتوفيق وتزيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لأبي بكر نظروا ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأوا أبا بكر رضي الله عنه، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم سالما مؤسسا للدولة الإسلامية بالمدينة. وأيضا فرعون عندما يعني ظهر بجبروته وكبره وغطرسته عندما قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، فالله جعل فخرجهم من جنات وعيون. فلما في الآيات في تصوير ما حدث بينهما، فلما تراء الفئتان فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. شوفونا الفاء لإيش؟ السرعة. قال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه أيضا فيها دلالات واضحات باهرات على معية الله جل في علاه، معية الله معية الله للمؤمنين للأنبياء والمرسلين نصرة وتوفيقا وتزديدا. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، ولذلك ما استطاع أن يفعل شيئا لموسى مع أنه هدده، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال ولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، ولم يفعل له شيئا ولم يستطع أن يصل إليه بسوء بحال من الأحوال. تذكر وعد الله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، حتى بعدما جاءت الحية الكبرى وابتلعت هذه الحياة الصغيرات وآمن السحرة، هو خالف بين أرجلهم وأيديهم وقطعها، ومع ذلك لم يصل بسوء إلى موسى عليه السلام ولا إلى هارون. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ولذلك بعض السلف كان قد ارتجف من أمر ما فأرسل لأخيه فقال له في نفس الرسالة على خلفها بعثها نفسها ليندهش، فقال ما لك إلا هذا، من كان الله معه فمن عليه، من كان الله معه فمن عليه. المهم أن تكون فقيها لبيبا أريبا تستجلب معية الله، فإن استيقنت بأن معية الله عندك انتهى الأمر، استجلبت المعية فأنت محفوف برعايته وعنايته. أرأيت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرس رسول الله هذه الليلة، فسمع قعقعة السيف أو السلاح، فقال من؟ قال سعد بن أبي وقاص، جاء حارسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له، ثم أنزل الله في التو والحين قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فقال سعد اذهب فإن الله قد عصمني، من كان الله معه فمن عليه. ذلك رجل جلس أن السلام جلس تحت ظل الشجرة في سفرة ونام، وكان قد أناط الصيف بالشجرة، فدخل عليه رجل فأخذ السيف فاخترطه فوجهه إلى الرسول وقال من يعصمك مني، فنظر إليه مبتسما سبحان رب العظيم، هي قلوب القلوب الراسخة هي التي تنجو وتعلو وتسمو، قال من يعصمك مني، قال الله فسقط السيف من يدي، قال الله فسقط السيف من يدي. فلما سقط السيف التقطه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت من يعصمك مني، أنت من يعصمك مني، قال كن خير آخذ. لما قال كن خير آخذ فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك وحتى أسلم، وذاك فضل الله يؤتي ما يشاء. الغرض المقصود هنا في قوله قال لا تخافا إنني معكما نصرة وتأييدا وتوفيقا، إنني معكما أسمع وأرى، وفيها إثبات السمع والرؤية لله جل في علاه. وقد جاءت الرؤية في غير ما موضع من كتاب الله تصريحا، سأتيكم بموضع وأطير بموضع. قال الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى هناك مواضع كثيرة تثبت رؤية الله جل في علاه. أنتم الآن في رمضان والحمد لله تسرع يعني تذهبون وتجيئون إلى كتاب ربكم. نعم. أقرب لكم المسافات ولا بلاش؟ عليكم السلام ورحمة الله. سورة الشعراء. هكذا يعني. قلنا إثبات الرؤية لله جل في علاه ثابت في الكتاب والسنة. وفي الكتاب أتيت أنا بآية، أردت منكم آية أخرى. قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فإثبات الرؤية لله جل في علاه وإثبات السمع. ورؤية الله حاطت بكل شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. قال حجابه النور أو النار. قال لو كشف أو لا أحرقت صبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، من انتهى بصره إلى جميع خلقه، فقد أحاط كل شيء الرؤية. وفيها إثبات السمع لله جل في علاه، كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي لا رد. طيب الأول التلفون عشان انا ما كسرش دماغي. ماجد قد سمع الله قول لا تجيئ. نعم. وعائشة رضي الله عنها قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فإثبات السمع والبصر لله جل في علاه. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وسمع الله تعالى يليق بجلاله وكماله وعظمته. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن السمع يتنوع. لأن لازم إثبات السمع هنا وإثبات الرؤية له لوازم. ما هي اللوازم؟ ما لازم السمع والرؤية هنا في قولي قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، ما لازمه؟ ما لازمه؟ العلم والقدرة. جيد. القدرة والحياة. نعم. الإحاطة. جيد. أوه. ممتازة أمريكا، ممتازة أمريكا بنقابك أنت. نعم، هنا لازمه الرعاية والعناية، لازمه الرعاية والعناية. هنا قال قال قال إنني ما قال لا تخاف اطمئن قلبا. ليش؟ لأنني أرعاكم وتشملكم عنايتي، فإحاطة بنصرة وقوة وتأييد وتوفيق، رعاية وعناية، رعاية وعناية. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فأتياه فقول إن رسول ربك، شوفوا انظرونا التأييد والتوفيق أيضا، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكما. فأتياه فقول إن رسول ربك، وهنا أيضا كما قلنا الإضافة إلى الربوبية فيها ما فيها من الحكم، من هذه الحكم طبعا على عظيم قوة الله وجبروت الله وقدرته، فيها الإرعاب أيضا، فيها التخويف بأن الله قوي قادر عليك على جميع من في الأرض ومن في السماء. قال فأتياه فقول إنا رسول ربك أرسلنا، إنا رسول ربك فأرسل. هنا إضافات الربوبية، هنا إضافة إيش؟ إضافة تخلق الخالق، ليس تشريفا، فرعون لا يضاف إلى الله تشريفا، يضاف مخلوق إلى الخالق. فأتياه فقول إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. وكان قد بلغ المدى في تعذيب بني إسرائيل وتسخير بني إسرائيل واستخدام بني إسرائيل. لذلك قال هنا، قال تصريحا، قال فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، أنت تستعملهم استعمالا فيه المشقة الغالبة وتسخرهم من أجلك وأجل سلطانك. فقال فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. ويعلم مسبقا أن فرعون لا يمكن أن يقبل ذلك، فقال قد جئناك بآية من ربك، قد جئناك بآية من ربك. فقال له شغوفا وما الآية؟ طبعا لو كان ربا أو إلها ما فعل ذلك، وهذه فيها دلالة واضحة جدا، ويعلم بأن كلام موسى والصحيح وأن للكون ربا خلقه ونسقه وأبدعه خلقا سبحانه جل في علاه قدرة وجبروتا. فقال له، قال قد جئناك بآية من ربك، في غير ما موضع يضيفه الله جل في علاه ويذكره بالربوبية القوة والقدرة والجبروت. فرعون قال ما هي؟ قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. هو نزع يده فكانت كالشمس، فاستطاع ينظر إليها وانبهر. قال الله تعالى والسلام على من اتبع الهدى. ليس هذا سلاما، ليس هذا السلام سلام تحية، أما السلام إيش؟ عطاء. ليس هذا السلام سلام تحية. وقال الله والسلام على من اتبع الهدى، يعني وموسى وانت ترى ناس كثير جدا كل ما يمر على أحد يقول السلام على من اتبع الهدى، خطأ بين هذا، المسلمون لا يقول لهم ذلك. نعم، كثير من المفسرين يرون أن هذا ليس سلاما، ليس سلام تحية. إن لم يقل سلام تحية فما هو؟ وأيضا ما الدليل أنه ليس سلام تحية؟ هو دخل قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ثم قال والسلام على من اتبع الهدى، تلين القلب أيضا فيكون سلاما. فلما قلنا بأنه ليس سلام تحية؟ تفضل عطاء. أنت لا تنطق إلا في البركات في الليل، في الليالي الحافلة بس. طيب نلتبس البركة منك أو حتى من البركة رمات وقت قفل البتاع الصوت قفل الشبكة فيها حاجة. الآن رجع أعرف أنه ذهب ورجع الآن. إن لم يكن هذا السلام سلام تحية فما يكون؟ الصوت موجود؟ شوف الصوت موجود كده، انا عارف انه موجود. محمد صابر قال سلام تحقير سلام تبع الهدى. الله اكبر، الاختراعات لها ما لها. تأثير الصيام مع البخار والمعامل الاصيلة تأتينا بهذه الاجابات. قلنا هذا ليس سلام تحية. إذا سلام وإيش؟ لا سلام تحية نعم، لكن ليه إيش؟ سلام إيش؟ إقرار. لا ليس إقرارا، ليس إقرارا. سلام نحو التهديد. هو السلام هنا ليس سلام تحية، لكن هو إخبار، إخبار، إخبار، إخبار بأن السلامة لا تكون إلا لمن اتبع الهدى. هذا إخبار، إخبار من موسى عليه السلام أن السلامة كتبها الله لمن اتبع الهدى، يكون آمنا، يكون سالما إن اتبع الهدى. هذا معنى قول موسى عليه السلام والسلام على من اتبع الهدى، يعني السلامة لمن اتبع الهدى. إخبار بهذا الوصف لأن السلامة لا تكون إلا لمن اتبع الهدى. قال والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. شوف هنا الآن السياق من المفسرات لما قال والسلام على من اتبع الهدى عن السلامة، إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إن قد أوحي إلينا إثبات الرسالة وأنه أتى ما أتى بذلك من عند نفسه، ولو كان كاذبا على الله فإن الله ينتقم منه. نعم. قال والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. جريمة الكذب عظيمة، والكذب يدعو إلى التولي، والكذب يدعو إلى التولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال ولا تقولوا ما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هذه أيضا دلالة أن الكذب كبير من الكبائر. أهلا أهلا حبيبي، أهلا. تاجت من الكوالا ما متى؟ نعم. فأعظم مذمة الكذب هذه الخلال، وهذه صفات المنافقين وهذه صفات المؤمنين. قال إن قد أوحي إلينا، ضمنا يبين له ويؤكد على الرسالة، إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذبت ولا. قال فقام فرعون يعترض، وفي الاعتراض لابد أن يبدي بعض الأسئلة يرى منها أنه قد أعجزه. قال فما فمن ربكما يا موسى؟ أنتم اتخذتم إلها غيري، كما قال الله لو اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجدين. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال من ربكما، هنا يقصد بذلك الذي أرسلكما. وهذه أيضا أتى بالربوبية، لأن الإرسال تحتاج إلى لازم من لوازم الإيش؟ الربوبية. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والمعنى أعطى كل شيء صلاحه وهداه لما يصلحه، وقيل أعطى كل شيء صورته، فكل على ما خلقه الله جل في علاه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، وهذه أيضا إثبات وإظهار لعظيم ربوبية الله جل في علاه، فهو يدعو إلى الله جل في علاه فيركز على إظهار ربوبية الله جل في علاه، حتى إذا أقر جره إلى الأمر آخر وهو توحيد إلهية الله جل في علاه. قال نعم، فرعون كان على قناعة مما قال. قال فما بال القرون الأولى؟ قال ما بال القرون الأولى، وهم كانوا يعني يتهكم على موسى بذلك وهو لا يؤمن. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، أي كتب الله كل ذلك لا ينخرم عنده شيء. نقف عند هذه، على أن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وكتب كل شيء. التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، وهذه تنتزع من قوله لعله يتذكر ويخشى. المعية لا تنافي العلو، المعية لا تنافي العلو. المفهوم حجة، السلام على من اتبع الهدى، من لم يتبع الهدى فله العذاب، وجاء تصريحا بقوله إن قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أرجو أن تكون الفوائد وترية، أرجو ذلك. ثلاثة، الحمد لله. لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على الحديث.